قال رحمه الله تعالى: هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فدر هذا وانتبه، وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع، ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. من أنواع حفظكم الله السحر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وفي حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من السحر تعلم أبي جاد، أن من السحر تعلم أبي جاد، وأبي جاد هي الحروف المقطعة: أبجد هوز، حطي كلم، صعفت قرش، اتخذ بغض. هذه الكلمات يستخدمها السحرة، يستخدمها السحرة ويكتبونها في الحجب مقطعة، فهذا ذكروا أنه نوع من السحر. والمراد بعلم النجوم هو علم حفظكم الله، لأن علم النجوم على أنواع، علم النجوم على أنواع. أما العلم بمنازلها ومعرفة الأوقات، ومعرفة يعني أوقات الزرع وأوقات الرعي وأوقات المطر ونحو ذلك من الأمور، فهذا حفظكم الله علم الفلك، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. أما العلم الآخر وهو علم التأثير، وهو أن لهذه النجوم تأثيرا. العلم الأول يسمونه علم ماذا؟ علم التسيير، هذا لا بأس به أن يتعلم الإنسان النجوم ومنازلها. هذا الشمال قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم ماذا؟ يهتدون. هذا الشمال وهذا الجنوب وهذا الشرق وهذا الغرب، وإذا طلع النجم الفلاني دخل فصل الصيف، وإذا طلع النجم الفلاني دخل فصل الربيع، وإذا طلع النجم الفلاني دخل الخريف، وإذا طلع النجم الفلاني دخل الشتاء. هذه أمور حفظكم الله لا بأس بها، وأهل يعني أهل الصيد وأهل السفر بالبحار يتعلمون هذا العلم لزاما، وأهل كذلك الزرع والضرع يتعلمون هذا العلم لزاما، لأنهم يزرعون على أوقات معينة في السنة، يستدلون بها بظهور نجم فلاني. إذا ظهر النجم الفلاني قالوا نزرع الزرع الفلاني، وإذا ظهر النجم الفلاني نزرع الزرع الفلاني. هذا كلها لا بأس بها، وينظمون هذا في أبيات مشهورة: حمل الثور جوزة السرطان، ورعى الليث سنبل الميزان، ورمى عقربا بقوسي أو بقوس مدري جدي، نزح الدلو بركة الحيتان. هذه منازل النجوم السنوية، 12 برج يعرفها أهل الزراعة وأهل الفلك وأهل الصيد والسمك، يعرفون هذه الأشياء، هذا لا بأس به، علم التسيير. العلم الآخر علم ماذا؟ علم التأثير، وهو أنه يربطون حفظكم الله يعني الخير والشر بظهور يعني هذا النجم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا علم التأثير. ومنه الآن علم التنجيم الذي يخرج في الصحف وبعض المجلات وبعض الجرائد وبعض الرسائل في الجوال، يقول: اكتب أنت اسمك وفي أي برج ولدت، وأنا أقول حظك الغيبي المستقبلي. هذا كفر بالله، من ادعى علم الغيب فهو طاغوت بالله عز وجل، وهذا نوع من أنواع السحر، لأن السحرة يعني يلبسون على الناس، يقولون الذين ولدوا ببرج الحمل يا سيكون لهم كذا وكذا وكذا. طيب هذا السنة ولد ببرج الحمل مليون مسلم، مليون أو 10 مليون في العالم كلهم، كل هالعشرة ملايين سيتوظفون أو يدخلون صفقة تجارية رابحة؟ إيش هذا الكذب والتلبيس على الناس؟ هذا كله كذب وتلبيس. ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، قال فادري هذا وانتبه، لا تصدق هؤلاء الكذابين الذين يخرجون في الصحف أو في المجلات أو في القنوات الفضائية أو يرسلون لك رسالة في الجوال أكتب اسمك وبرجك ونحن نخط لك غيبك، هذا كله كذب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الإسراء والمعراج آدم فمن دونه صلى الله عليه وسلم تحت لوائه تكلم مع الله مباشرة ليس بينه وبينه ترجمان لا يعلم ما في غد، قال والله وأنا رسول الله ما أدري ما يعني يكون لي يوم القيامة ما أدري. فإذا كان رسول الله ما يدري يعلم هؤلاء الكذبة السحرة الفسقة الفجرة والله لا يعلمون شيئا لكن يضحكون على الناس. قال وحله الضمير يعود على السحر، وحله بالوحي نصا يشرع، نعم التداوي بالقرآن وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا نتداوى بهما من الحمة التي هي لدغة العقرب أو الحية السم، ونتداوى بهما من العين التي يعني العين يسأل بعض الإخوان يقول العين يعني من الذي يصيب بالعين، قلنا العين حفظكم الله قد تكون شركة بين الجن والإنس وقد ينفرد بها الجن وقد ينفرد بها الإنس، الجن يصيبون بالعين والإنس يصيبون بالعين وقد يجتمع في الإنسان يصيبه عين من الجن وعين من ماذا من الإنس معا، ودواؤها حفظكم الله كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والوقاية من ذلك بأذكار الصباح وأذكار المساء، هذا هو الوقاية من هذا. قال ثم أتى بأمر آخر قال أما بسحر مثله فيمنع، مر معنا هذا أن حل السحر بالسحر لا يجوز، وأن النشرة نوعان، نشرة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي حفظكم الله يعني جائزة، ونشرة بالأمور المحرمة فهذا لا يجوز. وقد ذكر الشيخ رحمه الله يعني في كتاب التوحيد بعد باب السحر قال باب بيان بعض أنواع السحر، أنواع السحر وليست من السحر، وليست من السحر كقوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان إيش لسحرا، إن من البيان لسحرا، يعني قد يؤثر عليك صاحب المنطق الجميل فيسحرك فيؤثر فيك، والنميمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سحر، النميمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سحر. وأذكر لكم قصة بهذه المناسبة حفظكم الله تطرد النوم، لأن أصحاب الصف الأول ناموا أو يكادون ينامون، فإذا كان أصحاب الصف الأول ناموا فمن بعدهم من باب أولى، بعدهم من باب أولى. أذكر لكم القصة، يقولون حفظكم الله تعلق رجل نعوذ بالله امرأة متزوجة، أحب رجل امرأة متزوجة، وقد سمعنا قول الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، إذا تزوجت المرأة اتق الله واتركها لزوجها لا تنظر لها لا بحلال ولا حرام، لكن هذا المفتون حسد هذا الرجل نسأل الله العافية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله المالا فسلطه على هلكته، هنا نغبطه، أما في الدنيا ما أحد يغبط حفظكم الله، ما أحد يغبط. هذا الرجل حفظكم الله أراد أن يذهب إلى ساحر حتى يفرق بين هذا الرجل وبين امرأته، فقالت عجوز لا لا تذهب إلى الساحر أنا أكفيك أنا أكفيك، انظر انظر إلى بعض الكيد والمكر، قالت أنا أكفيك، فذهبت إلى المرأة وقالت زوجك سيتزوج عليك وأنا عندي لك طريقة إن عملتيها لا يتزوج زوجك عليك، قالت ما هي؟ قالت شعرات من شعر رقبته، قالت صعبة كيف أحضر شعرات من شعر رقبته؟ قالت إذا نام خذ الموسى بسرعة كذا خذي أنت في كم شعرة من شعرات رقبته. قالت ولا يتقالت أبدا إذا جبتيني شعرات من شعر رقبته أنا أعمل لك عمل لا يتزوج عليك زوجك أبدا. والنساء هذا أعظم مشكلة عندهن، أعظم من الشرك الأكبر وأعظم من الكفر والنفاق العملي، الزواج، هذا قضية الزواج. إذا سمعت المرأة زوجها يتزوج عليها نسيت الكفر والشرك الأكبر، كله بسيط عندها. نسأل الله لنا ولهن الهداية. ولذلك حفظكم الله إياكم أن تجادلوا النساء في الزواج فتخرجونهن من الإسلام إلى الكفر. تتزوج أباح الله لك الزواج، تزوج وأنت ساكت، لا تجادلها تقول جادلك في الزواج وقال ما فيه ما عندها قال الله ولا قال الرسول. تتزوج إذا كنت فحلنا تزوج وأنت ساكت لا تجادل فتسبب للمسكين الكفر بالله عز وجل. ثم ذهبت إلى الرجل وقالت زوجتك خائنة. قال أعوذ بالله والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت يا مسكين الليلة هذه ستقتلك، فتناوم هذه الليلة سترى هذه المرأة قد جاءت بالموسى لتذبحك. فذهب المسكين وتناوم شخار وتسمعه عند الباب متناوما. فجاءت المرأة المسكينة تريد أن تأخذ الشعرات، جاءت بالموسى، فلما أقبلت بالموسى لتأخذ مسك يدها. يا خائنة يا فاجرة تريد أنت طارق ثلاثا. فطلقها فخرجنا من العدة فتزوجها ذاك الرجل الآخر. ولذلك عن علي رضي الله عنه قال ما طلق أحد للسنة فندم، ما طلق أحد للسنة فندم، يندم الإنسان. لا تستعجل بالطلاق، تثبت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فانظر حفظكم الله إلى هذه العجوز بكيدها استطاعت أن تعمل ما يعمله الساحر في التفريق بين المرء وزوجه. ولذلك إذا جاءك إنسان وقال أهلك أهلك زوجتك أمك أبوك، تثبت اصبر لا تستعجل لا تستعجل حفظك الله فيعني فتهلك. فهناك أشياء لها تأثير على الناس وتفسد وتفرق بين المرء وزوجه، وهي ليست من السحر. هي ليست من ماذا؟ ليست من السحر. ذكر هذا كله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم قال الشيخ رحمه الله ومن يصدق كاهنا فقد كفر. الكاهن الذي يدعي علم الغيب، وهو الذي يدعي أنه أن له قرينا من الشياطين يأتي له بعلم الغيب. وهؤلاء الكهان الأصل فيهم أنهم طواغيت وأنهم كذبة، لأن الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. منهم من يدعي علم الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كذب بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقسمون الذهاب إلى الكهنة والعرافين إلى ثلاثة أقسام. إذا ذهبت إليهم منكرا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فهذا لك، ولا سيما رجال الحسبة، لا سيما رجال الحسبة ثبتنا الله وإياهم، الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، لهم أن يذهبوا إلى السحرة، لهم أن يذهبوا إلى الكهنة، لهم أن يختبروا أحوالهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله قبل أن نقتل الساحر نسأله، نقول أخبرنا عن سحرك، فإن ذكر سحرا يكفر مثله هذا كفرناه وإلا لا نكفره. فلا بأس أن يذهب الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر طلبة العلم لهؤلاء السحرة لهؤلاء الكهنة لهؤلاء العرافين، فيسألونهم يختبرون أحوالهم، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يبلغون عنهم السلطان حتى يكفي المسلمين شرهم. هذا إن شاء الله مأجور غير مأزور. أناس يذهبون يلعبون أو يتفرجون، يقول نذهب نتفرج نذهب نلعب، فيسألونهم سؤال لاعب، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. من ذهب إلى كاهن فسأله سواء يعني يلعب ولا يريد يختبر ولا نحو ذلك من الأمور، مدام عامي ليس له علاقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. نسأل الله العافية. أما الثالث حفظكم الله، ولا يشكل على هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ذهب إلى ابن صائد وابن صياد فقال أخبرني عن حالك، أو قال خبأت لك خبأ فقال الدخ الدخ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك. هذا السلطان، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمر المسلمين، يذهب ينظر حال هذا الرجل ليقيم عليه ما يستحقه. هذا ليس فيه إشكال كما قلنا في المثال الأول، المثال الأول هذا دليل وحفظكم الله، لكن هذا يذهب لاعب يلعب كمن يتصل بهذه القنوات الفضائية أو يشتري الجريدة فيقرأ حظك مع النجوم، هذا كله لا يجوز. أخشى والله على من قرأ هذه الأشياء ألا تقبل له صلاة 40 يوما. لا يجوز أن نقرأ برجك اليوم ولا حظك مع النجوم ولا نتصل بهم ولا نستقبل رسائلهم أبدا، لا تقبل له صلاة 40 يوما. الثالث الذي يذهب الضعيف المسكين ليس عنده عقل ولا إيمان، يترك الله الحي القيوم لا يتوكل عليه فيذهب إلى هؤلاء، قال فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن حفظكم الله هذا هو، قال ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر صلى الله عليه وسلم. فإن قيل حفظكم الله، فإن قيل هؤلاء الكهنة قد يخبرون يوما بشيء صحيح، نقول الجواب نعم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا تكلم بالوحي سمعت الملائكة كلامه سبحانه وتعالى فيصعقون ثم يفيقون، فيسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى، قال فيستمع كلام الملائكة مسترق السمع، ومسترق السمع من الجن، يركب بعضهم على بعض هكذا حتى يصلوا إلى الحد الذي أباح الله لهم أن يصلوا إليه، فيسمعون كلام الملائكة، والملائكة تتكلم في السماوات وتتكلم فيما بين السماء والأرض ومن منازلها السحاب أو العنان، يتكلم الملائكة يقول بعضهم لبعض أمر الله بكذا، أمر الله أن نسير السحاب إلى كذا، أمر الله أن نسقي الأرض الفلانية، كما في صحيح مسلم أن رجلا سمع كلام الملائكة في المدينة هنا أسقوا يعني مزرعة فلان، فرأى السحاب قد سار حتى سقى تلك المزرعة، يسمع الملائكة، قال فيسترقها مسترق السمع، فربما أدركه الشهاب قبل أن نلقيها إلى من تحته، وربما ألقاها قبل أن يدركه السحاب، فيلقيها إلى الكاهن فيلقي عليها الكاهن 100 كذبة، فيصدقه الناس بكل هذه الكلمات بهذه الكلمة الحق، يقول مثلا في اليوم الفلاني سيمطر البلد الفلاني، فيقول الكاهن ستأتي عواصف وسحب ورعد ويعني ظلمة شديدة ويأتي سيل عظيم، وربما جاء مطر يسير، لكن يقول اذكر فلان قال يوم الثلاثاء ستمطرون فمطرنا يوم الثلاثاء، إذا صادق، إذا نصدقه فيما سيجري علينا من أمور غيبية. هذا حفظكم الله الجواب على أن بعض الكهنة قد يصيب أحيانا، قد يصيب أحيانا، نعم.